أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام تارة يقع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الحاد، وأخرى يقع الكلام في اقتضائه للنهي عن الضد العام المعبر عنه بالترك. فيقال إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن تركه، وهذا أيضا قد وقع فيه الكلام، لأن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن تركه أو لا يقتضي ذلك. فقد ذهب جماعة إلى عدم الاقتضاء كما في المقام الأول، يعني كما أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، كذلك لا يقتضي النهي عن ضده العام. وذهب جماعة آخرون إلى الاقتضاء، واختلف القائلون بالاقتضاء، فمنهم من ذهب إلى أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، ومنهم من ذهب إلى أنه جزء، ومنهم من ذهب إلى أنه لازم له، إما بنهب اللزوم البين بالمعنى الأخر كما اختاره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه، أو اللزوم البين بالمعنى العام كما ذهب إليه جمع آخرون. والظاهر أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام أيضا، كما قال هذا هو الحال في الضد الخاص، وليس هنا وجه للاقتضاء بوجه من الوجود. اما دعوى الاقتضاء بنهو العينيه فان الامر بشيء عين النهي عن ضده، فان اريد بذلك العينيه في مقام الاثبات، بمعنى ان وجود شيء كما أنه قد يعبر عن بطلبه وبإيجابه، إما بلفظ الوجود أو بصيغة الأمر أو بصيغة أخرى مما يستفاد منها الوجود، كذلك قد يعبر عن وجود شيء بالنهي عن تركه، فالنهي عن الترك يستفاد منه وجوب الفعل كما أن الأمر بشيء يستفاد منه وجوب الفعل. فالأمر بشيء عين النهي عن ضده فيما يستفاد منه ما، فهذا يرجع إلى مقام الدلالة، يعني دلالة النهي عن ترك شيء مستندة مع دلالة الأمر بشيء، المدلول واحد، وإنما الاختلاف في الدال، التعبير مختلف، وإلا فالمستفاد والمدلول من الكلام واحد، إن أريد هذا المعنى فهذا صحيح، إذ كما أنه قد يبين وجود الشيء بالأمر به وهذا هو الغالب، قد يبين وجوده بالنهي عن تركه كما هو وارد في عدة من الروايات، حيث نهي عن ترك الصلاة كما في الرواية التي ذكرناها اليوم في بحث البيت، فإنها لا تدع الصلاة بحالين، نهي عن الترك، والغرض من ذلك إيجاب الصلاة. غاية الأمر بهذا البيان كأنها لا تدع أي لا تترك الصلاة بحالين، فالنهي عن الترك عين الأمر بالفعل، كأنه صلى الله عليه قال فإنها تصلي على كل حال، عبر بهذه العبارة. وهكذا ورد في غيب باب الصلاة من الروايات لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبارة أخرى عن الأمر بالمنكر، أمر بالأمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر، لكن بهذا اللسان بلسان لا تترك الأمر بالمعروف. هذا أمر بالأمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر، ولكن بلسان لا تتركوه. فالنهي عن ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن ترك النهي عن المنكر أمر بالأمر بالمعروف أو أمر بالنهي عن المنكر. هذا وارد. وكذلك في كلمات الفقهاء شايع هذا التعبير، يكتبون في الرسائل العملية الاحتياط لا يترك، والمراد بذلك الاحتياط الوجوبي. هذا أمر بالاحتياط، يعني الاحتياط واجب. فالأمر بالاحتياط وإيجاب الاحتياط يعبر عنه بلا يترك النهي عن الترك. فإن أريد هذا المعنى هذا واضح أنه في التعبيرات العرفية وهكذا في التعبيرات المتعارفة في الأوامر العرفية المولى ينهى بل مأموره عبده أو غير عبده أن ترك شيء فيقول لا تترك هذا، والمراد بذلك الأمر بذلك الفعل. فالنهي وإن كان نهي الصورة الصورة صورة النهي، ولكن الواقع الأمر بالشيء، فليس هنا نهي أصلا بل الفعل مأمور به وهذا ظاهر. فإن أريد من العينية العينية في مقام الإثبات فهذا معنى صحيح، إلا أنه أمر واضح لا ينبغي أن يكون محلا للبحث ومحلا للكلام بين الأعلام، فيتنازع في جواز التعبير عن وجوب شيء بالنهي عن ترك ذلك الشيء. هذا غير قابل لأن يقع موردا للبحث، ولا سيما موردا للبحث الأصولي. أي فائدة يترتب على ذلك؟ جواز التعبير عن الأمر بالشيء بالنهي عن ترك ذلك الشيء، هل هذا التعبير صحيح أو غير صحيح؟ أي ربط لهذا بالمسألة الأصولية لي صباح سأل؟ وهو أمر ظاهر واضح غير قابل لأن يقع فيه النزاع وأن يختلف فيه اثنان، فيقول أحدهما بجوازه والآخر بعدم جوازه. وإن أريد بذلك أي بالعينية العينية في مقام الثبوت لا في مقام الدلالة والإثبات، يعني أن الأمر بشيء في الواقع بنفس الأمر هو بعينه نهي عن ترك ذلك الشيء، ففي الواقع أمران، أحدهما أمر بالشيء والثاني نهي عن تركه، فهما مستهجان. هذا يقتضي الآخر اقتضاء على نهي الاتحاد. إن أريد ذلك فإما أن يراد بالنهي معناه المجازي لا معناه الحديثي، وهو الأمر بل بالترك، إذ قد ينهى عن شيء ولكن المراد ليس هو النهي الحديثي، يعني الأقبل الزجر عن ذلك الشيء، الزجر المتعلق بالنهي، بل المراد الأمر بترك ذلك الشيء. كما هو الحال في باب الصوم، ففي باب الصوم نهي عن عدة من الأمور، عن الأكل والشرب والإرتماط والجماع وغير ذلك من المفسرات، إلا أنه في الواقع ليس هنا زجر عن هذه الأمور الوجودية، بل أمر بترك هذه الأمور. فإن الصوم هو الكف عن هذه الأمور، الصوم أمر وجودي أمر به، يعني الصوم من الواجبات، ولكن الواجب مؤلف من عدة شروط، ترك الأكل وترك الشرب وغير ذلك من الشروط. فهذا النهي ليس نهيا حقيقيا يعني زجرا عن الفعل، وإنما هو ناشئ، وإنما هو أمر للشر. وبعبارة أخرى، المصلحة قائمة بهذه الظروف فهي واجبة، لا أن مقصدة في الفعل، والفعل منهي عنه، يعني الزجر تعلق بالفعل. وكذلك في باب الحج شروط الإحرام واجبة، السورة سورة النهي، نهي عن عدة أمور في الإحرام إلا أن هذه النواهي ترجع في مقام الثبوت إلى الأمر بهذه الشروط. ففي الحقيقة الشروط واجبة، لا أن الفعل محرم. فإن أراد هذا القائل أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام في مقام الثبوت، أراد بالنهي الأمر بالسر، يعني إن الأمر بشيء عين الأمر بترك تركه، لأن النهي عن السر متعلق النهي هو الترك. فإذا كان معنى النهي هو الأمر بالترك، فيكون المعنى أن الأمر بشيء يقتضي الأمر بترك تركه. إن أراد هذا فهذا ليس له معنى متحصل ومعقول، وذلك لأن ما هو موجود في عالم الكون يعني متحقق، نعبر بالتحقق، ما هو متحقق في عالم الكون وفي الخارج، إما الوجود أو العدم، أحد هذين الأمرين في الخارج متحقق، يعني الخارج ظرف لنفسه، فلا يقال إن العدم غير موجود. الخارج ظرف لنفس العدم أو ظرف للوجود، فإن كل ماهية إما موجودة وإما معدومة. الخارج لا يخلو من الوجود أو العدم، عدم العدم أي ترك الترك ليس له واقع الأدلاء، وإلا لم يتناهى الأعداء، فيقال عدم العدم وعدم عدم العدم وهكذا إلى ما لا نهاية له. كل ذلك ألفاظ ليس تحتها معاني، وإنما في أمور امتناعية، الذي هو متحقق في الكون إما وجود شيء أو عدم ذلك الشيء، العدم البديل الذي هو نبيذ له، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأما عدم العدم فهو أمر ينتزع من الوجود وليس له تحقق في عالم الكون. وأي معنى لقولنا إن الأمر بشيء يقتضي الأمر بعدم عدمه الذي هو منتزع من نفس الوجود، يعني الأمر بشيء يقتضي الأمر بنفسه، أفهل يكون هذا معنى معقولا؟ غير معقول لا محالة. فالعلمية في مقام الثبوت إذا أريد بها يعني بالعلمية أن الأمر بشيء عين الأمر بترك تركه وبعدم عدمه، فهذا ليس له معنى معقول أصلا. وإن أريد بالعينية في مقام الثبوت النهي الحقيقي يعني الزجر عن المتعلق وهو الترك في المقام، الأمر بشيء يقتضي الزجر عن تركه، فالترك مورد للزجر ومتعلق للزجر، فحسب الواقع هذا أيضا لا معنى له. وذلك فإن الأمر بشيء ينشأ عن مصلحة في ذلك الشيء، كما أن الزجر عن شيء يقتضي المفسدة يعني ينشأ من مفسدة في ذلك الشيء، وإن تلك المصلحة تورث شوقا إلى ما فيه المصلحة، كما أن المفسدة تورث كراهة بالنسبة إلى ما فيه المفسدة. فالمصلحة والمفسدة ينشأ منهما صفة نفسانية يعبر عن أحدهما بالشوق وعن الآخر بالكراهة. وبعد ذلك إذا كان متعلق الشوق أو متعلق الكراهة فعل شخص آخر كما هو مفروض كلامنا، ينشأ من الشوق إلى ذلك الفعل الذي فيه مصلحة إيجاب ذلك الشيء الذي قلنا أنه اعتبار مبرز بمبرز خارجي، أو ينشأ من تلك المفسدة اعتبار محرومية الشخص عن ذلك الفعل الذي نعبر عنه بالتحريم المدعوم. فالمولى بعد شوقه أو كراهته يجعل الوجوب أو يجعل التحريم. إذن التحريم والوجوب يختلفان من ناحية الاعتبار ومن ناحية الصفة النفسانية ومن ناحية منشأ الصفة النفسانية المصلحة والمفسدة. أفهل يمكن أن يقال إن مصلحة الفعل أين مفسدة الترك، أو إن الشوق إلى الفعل أين كراهة الترك، أو أن اعتبار الوجوب أين اعتبار التحريم؟ كل هذا لا يمكن. أمران متضادان متقابلان، العينية لا معنى لها. إذن القول بأن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده الآم على نهي العينية لا معنى له أصلا، سواء أريد بالنهي النهي الحقيقي وهو الزجر أو أريد بالنهي الأمر بالترك، إذ لا معنى لأن يقال إن الأمر بشيئين يقتضي الأمر بترك تركه. هذا كلامنا في العينية، ويقع الكلام في الجزئية واللزوم إن شاء الله تعالى.